المجاهد في سبيل الله إذا لم يكن في جهاده سفر، فهل له أن يفطر في نهار رمضان ليتقوى به على ملاقاة العدو، أم يجب عليه الصوم؟ ثم بين لنا الفروق التي بين جهاد الحضر وجهاد السفر إذا كان هناك فروق. المجاهد الذي يجاهد وهو في وطنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خشي تلف نفسه كسائر الأعذار التي تبيح له الفطر في وطنه. الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يرخص لمن كان في وطنه أن يفطر. نعم، وشرعية الإفطار في السفر معلومة فلا نطيل الكلام بها، لكن شرعية جواز الإفطار في السفر معلومة إلا إذا خشي على نفسه الضعف أن يضعف عن مواجهة الأعداء فقد يجب عليه الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس أن يفطروا في غزوة الفتح، فتأخر أقوام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. الفرق في جهاد الحضر أنه لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا في حال المسايفة، فيجوز له أن يصلي على الحالة التي يستطيعها. أما الجهاد في السفر فيجوز له أن يفطر ويجب عليه أن يقصر الصلاة كسائر الأسفار.